شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل بفضل الله عز وجل ما بدأنا من عن غزوة بدر الكبرى وجهاد النبي صلى الله عليه وسلم، بداية مشوار الجهاد للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. وقلنا في اللقاء الماضي ان هي كانت اول معركة كانت فاصلة بين الحق والباطل، او النبي صلى الله عليه وسلم انتدب لها 313 رجل عليه السلام، وفي حين كان الكفار قرابة الالف. النبي صلى الله عليه وسلم عقد لواء، لواء ابيض لمصعب بن عمير، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله على المهاجرين والأنصار، وكان الأنصار يحمل علمهم سعد بن معاذ، وكان المهاجرين يحمل علمهم علي بن أبي طالب. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يريد النفير، ولكن يريد النبي صلى الله عليه وسلم العير، وقلنا حكم من كده. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي الله عز وجل له أن يحصل هذه العير، فهي العير كانت عظيمة عظيمة في العدد، لأنه كانت ألف قوام ألف بعير، عظيمة في من يرأسها لأنه كان أبا سفيان ويتمتع بذكاء عالي، فغير اتجاهه بطريق آخر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل استخباراته، وكذلك أبا سفيان عمل استخباراته. أبا سفيان علم أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه الأمر من تفتيته لبعير الأنصار الذين دفعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستخبروا. النبي صلى الله عليه وسلم توصل لعدد المشركين الذين اجتمعوا عندما راسلهم وأخبرهم أبو سفيان بالأمر، فعلم أنهم قرابة 900 أو الألف بناء على ما يذبحون من بعير. مناقشنا فيها ربنا رزقنا كياسة المؤمن، وكذلك ذكرنا أن أبا سفيان كان يتمتع بهذه الحكمة، والحمد لله الذي جعل هذه الحكمة في الإسلام حين أسلم. خيار في الجاهلية، خيار في الإسلام إذا تقي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله عز وجل قدر ألا ينتهي هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بانتظاره، بأن يعود النبي صلى الله عليه وسلم بما خرج به من المسلمين، أو صلى الله عليه وسلم كثيرا، أو يعود أبا سفيان بعير قريش فينصرف عن الجهاد. لكن الله عز وجل قدر أن يستكبر وتأخذه النخوة أبو جهل، فإذا به يشير عليهم أن يواصلوا السيرة ليستقروا بالعدرة الصغرى ويواجهوا النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ الشورى، فيشير النبي صلى الله عليه وسلم تقول أشيروا علي أيها الناس، فيشار على النبي صلى الله عليه وسلم بالسير، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستجيب لأمر ربه، وذلك بموافقة. طبعا هو زي ما قلنا المرة اللي فاتت، هو عارف أن ده أمر الله عز وجل وهيسير له، لكن استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستخرج الموافقة على ألسنة من يتبعه، وهذه فيها زي ما قلنا المرة اللي فاتت سهولة أن يكون الشخص يستجيب لك أن الكلام يخرج على لسان، فاستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج على لسانهم هذه الموافقة بعدما طرح الأمر للمشورة. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ما يسر قلبه، النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا وعرفنا سمع من الخداد ما يسر قلبه، وسمع كذلك من صلى على محمد وعلى آله سعد بن معاذ كذلك ما يسر قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة هذا الكلام الذي شرحناه المرة اللي فاتت قال سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر الآن إلى مصارع القوم. النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أستمرهم أخذوا العدوى القصوى، والنبي صلى الله عليه وسلم استقر بالعدوى الدنيا. طرح رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المكان للمشورة، فإذا بحباب بن المنذر يشير على رسوله صلى الله عليه وسلم، أو حاجة الأدب الحرب ولا المشورة، يعني هل الأمر ده منزل أنزلك الله إياه يا رسول الله أم هو الحرب والمكيدة؟ فلما بلغه أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه الحرب والمكيدة، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأي الحباب بن المنذر بعدما تقدم الحباب بالرأي، لأنه ما كان يتقدم لأنه الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فما كان للحباب أن يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر الله عز وجل برأي، إلا أنه عالم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرب ومشهور. فإذا به يقدم للنبي صلى الله عليه وسلم هذا رأي السديد فيشير عليه أن ينزل إلى أقرب ماء حتى يسمع المسلمين حيابا يجمعون فيها الماء، فيكون الماء غائر صعب الوصول للعدو بينما يكون الحياض والماء في حوزة المسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي أشير إليه ورزق بذلك السبب. بنى المسلمون مقرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بالمثابة مقر القيادة، وكان الشباب يحرسونه. يأتي النبي تأتي الأوامر من هذا المركز للمسلمين فيقتفونها ويأتمرون بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد أن عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش، إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان غدا، فيبشر الصحابة الكرام كأنما صلى الله عليه وسلم يحكي لهم ما يحدث غد، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك يحمل لهم رائحة النصر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ذات النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في منطقة العضوة الدنيا، وأكرمهم الله عز وجل بجملة من أسباب يتحقق بها النصر. كان من هذه الأسباب أن الله عز وجل أنزل عليهم النعاس أمدا. وإحنا اتكلمنا بكده عن أثر النعاس، أسأل الله عز وجل أن ينزل النعاس على كل مؤمنة، اجعلها يا رب العالمين نعوذ بك من طول المنام يضيع الأوقات والأعماق، ولكن لازم قدر من النوم يحدث به السكينة والسكن. فالله عز وجل امتن عليهم بالنعاس، وليبقى فيه عنده حاجة مشغولة حول وقتين لبالله يطير النوم من عليه. فمن كرم الله عز وجل أن يعطيهم هذا النعاس وأن يجعل في هذا النعاس وإن قل الأمل. فالله عز وجل قال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. فنام الصحابة الكرام مستريحين، وفيها جواز أن ينوي الإنسان بالدنيا إدراك العمل الأخروي، فيكون بفضل الله عز وجل نومه طاعة، فيكون بفضل الله عز وجل أكلها طاعة، شربها طاعة، لبسها طاعة. فإحنا الحمد لله مين بنستعين في الدنيا؟ لأنه بتركها أو بالجزء المتقلل اللي خدناه منها نحتسبه. فالإنسان يمشي كده، ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بشربتي؟ ماذا أردت بنومتي؟ فالصحابة الكرام حين ناموا مستريحين عطاء من رب العالمين، إلا أنهم كانوا يحتسبون أنه عونا لهم على الجهاد. ولذلك من تجارة مع الله عز وجل أنك دايما تحتسبي تحتسبي الطعام، تقوي على الطاعة، تحتسبي الشراب كذلك، تحتسبي الكساء سترا وتقلب في نعمة الله إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فلا تصنعي شيئا من المباحات إلا ولك فيه نية، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لرب العالمين. فإحنا بس بنلم ونبتدي في الكلام بتاعنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أبا الصحابة الكرام ناموا هذه الليلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قلبه لا ينام، بس هذه الليلة قلبه لم ينام وعينه لا تنام. فبات المسلمون يحتسبون النوم تغمرهم الثقة بالله عز وجل، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات يصلي عند جذع الشجرة. وهذه كذلك سورة أخرى الدين بفضل الله عز وجل حمل أوجه، فإن كان الصحابة أخذوا الاستعانة عن طريق النوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الاستعانة عن طريق الصلاة، فكان صلى الله عليه وسلم إذا حزنه أمر هرع إلى الصلاة. الله عز وجل قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فإذا نزل بإحداكن، فإذا نزل بنا نازلة هرعنا إلى الصلاة. فما نزل من النبي صلى الله عليه وسلم أول مشهد قتال كبير بدر الكبرى كان حدث جلل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذه الليلة، ولكنه ظل يصلي إلى جذع شجرة. وكان صلاح الدين الأيوبي لما كان في جيوشه يعد كده على الخيام، كان يتفقد بالليل الخيام، فكان إذا رأى أهل الجهاد ينامون وفريق آخر في الخيام مستيقظون يصلون، فكان يشير إلى أهل الصلاة فيقول من هنا يأتي النصر، ويشير إلى أهل النوم فيقول من هنا تأتي الهزيمة، لأنه لا يريد النوم بل يريد الاحتساب. ويكون هنا نقول أن الأمر واسع، إذا أنك محتسبة الأجر سبحان الله، ليس العجيب بمن قام الليلة فأعطي الأجر، ولكن العجيب بمن نام فأعطي الأجر. العجيب أن النائم بيعطي الأجر ليه؟ لأنه يحتسب نومته، تقوي على ما يسره الله عز وجل له من أمر اليقظة في القيام، وكذلك اليقظة في العمل بالنهار، لأن الله عز وجل له عمل بالنهار لا يخبره به. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك أنزل الله عز وجل المطر من السماء، أسأل الله عز وجل أن يجعل مطرنا هذا مطر رحمة ومطر عافية وبركة يا رب العالمين لنا ولسائر المسلمين. حاجة غريبة جدا سبحان الله، برد يعني الفوارين كده دمياط قطع تلج كأننا مثلا في بلجيكا أو ديون، سبحان الله يا رب سلم والحرارة زمهرير. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا حر جهنم وزمهريرها. اشتهد أن رب العزة تبارك وتعالى أنزل من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ذكر الله عز وجل في سورة الأنفال، ودي إن شاء الله نبقى يعني لنا إحنا فينا كده سبحان الله قراءة بسيطة لموضع بدر في الأنفال، لأنها سبحان الله إن كان هنا بعرض المؤرخين لها، أما في الآيات القرآنية بعرض رب العالمين لأحداث القصة لأحداث معركة بدر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آية واحدة وكذلك التي تليها جمعت أسباب النصر التي بها تحصل المسلمون على النصر. قال الله عز وجل إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك عند نزول الملائكة سنثقها بإذن الله عز وجل. لكن هذه الآية نزلت على في هذا الزمان في هذا الموطن، نزل سبحان الله النعاس فأمن خوفهم، نزل المطر فكان كما ذكر الله عز وجل طهارة، اللهم اغسلنا من ذنوبنا بالماء والثلج والبرد. فإذا نزل المطر سبحان الله كانت طهارة للقلوب، طهارة حسية وطهارة معنوية، فهم بذلك طهروا حسا ومعنى. ثم قال الله عز وجل ويذهب عنكم رجز الشيطان فتطهرت القلوب كذلك من وساوس الشياطين لأن طهرها الله عز وجل. ثم قال وليربط على قلوبكم، لأن الإنسان اللهم ثبت قلوبنا قد لا يستطيع النعاس، لا يستطيع يعني إدراك النصرة بس من الهزيمة النفسية لمجموعة الوساوس والأفكار المسيطرة عليه. بكرة هنقابلهم هنعمل إيه؟ هنتهزم وإحنا عددنا زي عددهم وقوتنا زي قوتهم. قد يهزم الإنسان نفسه وليس بدنه، فعطاء من الله عز وجل أن يربط على هذا القلب فيصرف عنه الوساوس. يعني من لفظة يربط رب العزة تبارك وتعالى ذكر أن الذي أعان أم موسى على إلقائه في اليم أن ربط الله عز وجل على قلبها، فقال فلولا أن أغفيه في اليم فإذا وحين إلى أم موسى أن أضعي فإذا شدت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. فالتقطه قال الشاهد المهم بقى لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. الحدث أن الله عز وجل ربط على قلبها واستطاعت أن تلقيه في اليم وأن تصرف عنها كل الوساوس التي ستحدث. هيغرق ما هيك الحتة الخشبة دي تنفصل عن بعضها، فبدل ما البتاع ده يطفو يبقى هيهبط هيتحطف الغرق. طب مين اللي هيخدمه؟ ممكن هو ماشي كده يلتقط اي احد غير مرضو فيه يلاقي فيه في عيل يخطفوا أو يشغلوا يتخذوا سخريا أو يخطفوا. طب ماذا لو كان هذا الشخص الذي أفكار اللي هيخدوه فرعون ويتراءى له إن دوت من بني إسرائيل وهم بدل ما تقتله خبته أفكار كثيرة جدا أنت ممكن تجي عليها لو أنربط الله عز وجل على قلبك. معلش أفكرت في اللقطة دي وأنا عايزة ألف، لكن لا تتركي هذا الدعاء دايما كده لما تبقي في شيء عصيب أو مليان وساوس واحتمالات وظنون تحسنه ظن بالله عز وجل وتطرحي سائر الظنون الأخرى. يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، مش بس مع الناس، هذا أداب تعامل الناس مع الناس، لا حتى مع نفسك. اتركي كثيرا من الظنون والوساوس التي تهجم عليك فتثبت من عزمتك. فسبحان الله لا تتركي إلا ظنا واحدة هو الظن الحسن بالله عز وجل. ولماذا؟ لأن أنا عند ظني عبدي بي اللهم ارزقنا حسن الظن. فيعتبر الإنسان حسن ظنه بالله عز وجل بيحدد اللي هيأتيه، لأن الله عز وجل عند حسن ظن عبده به. ومن يتفائل بالخير يجد، تفائلوا بالخير تجدوا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فربط الله عز وجل على قلوبهم تكلم يتمتعون بثقة غريبة من غير أن تكون هذه الثقة محملة على أسباب، لأن سبحان الله لا عد لا عتاد غيظ شديد من الكافرين، نسأل الله العافية، منافقين متربصين، يهود معاهدين في أي وقت يطرحوا هذه العهود. العهود لم يتجول عقولهم في مثل هذه الوساوس، بل أعانهم الله عز وجل على ربط قلوبهم. كذلك يثبت به الأقدام هو المطر الذي جعله الله عز وجل. عارفة لما تيجي كده في الصيف من نفسه رشة رشة بسيطة تبل الأرض تنجيها، بتلاقي ده عبارة عن يعني بعد ما يتنسي وقومه مهديين الغبار بحبة رش مية، مش بلباطة هي عشان حد يزحلق، ولا الجفاف اللي يخلي كل مرة ريش تزرو ايه تزرو تعمل الغبار ولكن رجاج بسيطة. أنزل الله عز وجل كذلك هذا يثبت الله عز وجل به أقدام المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم بات هذه الليلة على هذه الحال من التبرع، والصحابة على حال الاحتساب من قولهم الله عز وجل في قدرهم. ثم في صبيحة يوم الجمعة 17 من رمضان زي ما قلنا سنة 2 هجريا قرأ الجمعان، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسلك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم احفظهم الغداء. النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعلم أن الله يعلم أن قريش قد أقبلت؟ ألا يعلم أن الله عز وجل يعلم بطبيعة قريش من الفخر والخيلاء؟ ألا يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم هؤلاء أعلم بهم ربهم عنهم إذ قال تحادك وتكذب رسلك؟ قبل أن يسأل الله عز وجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم النصر تأدب بأدب الدعاء. كلمتين اللي أنا بقولهم دول أحيانا يا جماعة بيبقى عندنا رغبة إن أنا أقول الدعاء أقول طير إله، ليه ما بمنحش نفسي آداب الدعاء التي تجعل الدعاء أسرع ما يكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم تأدب بجملة من آداب الدعاء، وفي باب تأدب بأكثر آداب الدعاء هنقولها الإلحاق حيث تكرار وغيرها هيجي، بس الحتة اللي بيقولها دي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم لدعائك. عارفة ما بين تحقيق دعائك والإجابة كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. أما هي اللي يصعد إليه الكلمة الطيب والعمل الصالح يرفع الدعوة الطلعة، ما بال فلان على الفور يستجاب له، وما بال أقوام لا يستجاب وأقوام يؤخر إن لم تكن المصلحة في التأخير. يعني افتراض السرعة بقيس السرعة كده، لأن سبحان الله ما بين السماء والأرض دعوة مستجابة ولكنها دعوة مقبولة استطاع صاحبها أن يتأدب بأدب بالتالي فيأتيه على سرعة على الفور الإجابة فاستجاب لهم ربهم. ليه؟ لأنه تأدب بهذه الأدب. النبي صلى الله عليه وسلم وضح حاله زي ما سيدنا نوح ذكر الآثار المترتبة على دعائه، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا. يا رب ما تسيبهمش، هيقعدوا يتولدوا ويتكسروا ويضيعوا ويضاع علينا الفرص الدعوية. سبحان الله، هذا الحال الذي وصفه نوح جعل الله عز وجل يقول إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ويأمره بأمر السفينة. النبي صلى الله عليه وسلم عرض الحال على ربه تبارك وتعالى، فما بالنا لا نعرض حالنا على الله. لو كنت بتكلم عن قصة سيدنا زكريا في بداية سورة مريم، كنت بقول هو الله عز وجل أعلم بحالي وبنيتي، لكنه تكلم مع ربي تبارك وتعالى في حالة مناجاة، فقال وإني شفت الموالي من ورائي وكانت امرأة عاقر فهب لي من لدنك ولي. قال له ربي الموالي الناس اللي بعدي، حمل هم الدعوة إبلاغ الدعوة، فبيقول له عايز ابن صالح يحمل الهدى للموالي من بعدي، فلا تنقطع الدعوة بموتي بل تصل عبر ابني لمن بعدي، مصلحة المترتبة على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنها تحادك وتكذبك، كيد بالله عز وجل ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم انقطع للابتهال، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عريشه ومعه أبو بكر وابتهل، والمبتهل هو الذي ينقطع للعبادة، فانقطع النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء. كل مرة بقول بدعي وأنا بشتغل، بدعي وأنا بعمل الدعاء في كل وقت، لكن هل نزلت النازلة بالعبد فانقطع يسأل ربه تبارك وتعالى ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأشد فقرا، وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أشد فقرا. احنا بندخل الحمد لله من العبادات المختلفة على الأعمال، بنركب عملين مع بعض. سبحان الله، يعني بتشكري ربنا وانت بتطبخي بتسمعي قرآن وانت بتكنيشي، لكن لازم في وسط هذه الحياة واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. لازم يكون في نوع من الانقطاع للعبادة، زي جلسة شروق منقطعة لذكر الله عز وجل ما بتفضيش على حد، زي فترات مثلا ما بعد الصلاة تلاقي واحدة كده بتقولي كده أنا هختم الصلاة الأول مش هرد عليكي، زي انك تفرشي سجادتك وتتوضي وتيجي تعبدي تدعي ربنا بس كده ما حدش يكلمني، او صاحيه بالليل بصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذنبك كده بس، قاعده شغلتك العباده فقط. وان كانت العباده يسعها ان تكون باللسان والجوارح شغاله في حته ثانيه، بس مش كل مره كده، فما بالك مش كل مره يبقى الجوارح شغاله في حته والعباده في مكان بتعملي شغلتين مع بعض. لا، مره بقى التبتل الى الله عز وجل والانقطاع. ولذلك من اولى الاشياء اذا نزلت بالعبد نازله، وكانت هذه النازله جلال عظيمه، انه بقى ما يبقاش مشغول عن نازلته بغيرها، فيستلزم منه انقطاع لعبادة الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم انقطع في عريشه يتبتل ويناشد ربه تبارك وتعالى. كذلك الاضطرار وموقف المضطر الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فرق كبير في العدد، الاثار المترتبه على الهزيمه كبيره ضياع الدين كله، فعمل ايه؟ فدعا ربه تبارك وتعالى دعاء المضطر، وده اللي بينقصنا يا جماعه. غفر الله لنا ولكل مسلم، ان احنا بنقول اللهم انا نسترزقك فارزقنا، بس في ترخ تشيل يعني، اللهم انا نستشفيك فاشفينا، بس الحمد لله اعمل اشعه واداني العلاج واحكي. لا، دعاء المضطر ليس له الا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا دعاء المضطر، اضطرار حقيقي. فلو اننا تعلمنا هذا الدعاء بهذه الصفات، تأدبنا بهذه الاداب، لاتانا الله عز وجل. اسالك ان تصمت ما يدهشنا باجابه الله عز وجل لدعائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا دعاء المضطر. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العاقبه، وما انتهلك هذه العصبه فلن تعبد بعد اليوم. ألا يعلم الله عز وجل هذه الآثار؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم هدك هذه الآثار. النبي صلى الله عليه وسلم دعا دعاء المضطر بل المتضرع الملح، يدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر وكرر وكرر ورفع يده حزوا من كبيه ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى بياض الوجه عليه الصلاة والسلام. فاتهل النبي صلى الله عليه وسلم درجة التعلق بالله عز وجل في الدعاء والترديد، تعرفيها من سقوط رداء النبي صلى الله عليه وسلم من على منكبيه. ولذلك كان الصديق يقول: يا رسول الله حسبك ما ألحقت على ربك، ده انت ألحقت على ربك تبارك وتعالى كثير. سبحان الله، اللهم ارزقنا الدعاء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في حين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه وهو صادق، الغريبه جدا ان ابو جهل برضه كان بيدعو، ودي مشكله الناس اللي بتدعو بالباطل. والحمد لله ان ربنا عز وجل كنا بنسمعها كده عند ستي، الدعاء على قد الظلومه، على قد مظلمتك انت ممكن تستعبطي تبقي يعني ساري وقاعده على الحراميه، ياه ضل مضل وقاعد تبع اللي بيضل نيتها، جبت تقول يا رب كل واحد على قد نيته. علشان كده الحمد لله ان رب العزه تبارك وتعالى لا يستجيب لمن يدعو باسم او قطيعه رحم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يستجيب لاحدكم من لم يدعو باسم او قطيعه رحم. فاذا بابو جهل يستفتح فيقول: اللهم أقطعنا للرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة: شهدت له إنك لا تصل الرحم. بيقول إن هو أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرفه، ما تعرفه هو ما يعرفه هو تسأله أنت، هو الدين دين الله عز وجل. فقال: فأحنه الغداء. الحتة دي يا جماعة أنا بحبها، لأن إحنا أحيانا بنترعب. في ناس كده يعني تقول لك: أمي هذا كده أنا كده، لا الله أعلم بكده فين وكده. تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ده فلانة والله يا مظلماني بتقول لي بتخاف منها كده، بتخاف بتخاف من حاجات يعني سبحان الله لا تأمن أن تكون أصابتها شائبة من ظلم مع أن هي مظلومة، ومع ذلك جبروت الظالم خليه على اللي قدامه يقعد لك يقول لك: إيه ده أنت مظلماني، حسبي الله ونعم الوكيل. فيكي مين؟ ده أنا اللي أقولها يعني نفر إذا عفا، يبقى اللي قدامه الظالم هو حسبنا الله ونعم الوكيل. طب حسبنا الله؟ لا، ده احنا اللي حسبنا يكين. فهذه تعيش العبد أحيانا اللي هو يجد أن الله عز وجل جاز أبو جهل بما دعا به، فهو كان يتوسل بصلته بالروح وقطع النبي صلى الله عليه وسلم بالروح، اقامته للدين وإتيان النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يعرف من قبل بدين. ثم قال: فأحنه الغداة. ولذلك الله عز وجل قال: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. سبحان الله، من دعا بهذا الدعاء أجاب. بيقول دعا: اللهم أينا، دي بقى معلش يعني بالبلدي كده البجع، او في ناس كده ناس بجحه فعلا اعوذ بالله. اللهم اينا كان احب اليك، وانت عندك شك وانت اعلم، سمعت كتاب الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم وانت اثره، وشهد المشركون لذلك. ان كنا بنتكلم عن نفسك وتعلم انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان كنت قالوا كذا وكذا، حتى اذا كنا سفارة سيرهان قالوا منا نبي، احنا الاقوال من الناس. وبعد كده لما قال لو ليله النبي صلى الله عليه وسلم بيسكت يوفر جبهته لطعن عرقه، وشفت بنفسك ان بين ان النبي وبينه لولا واجنحه. كم من مره راها ابا جهل عيانا بيانا من احقيه النبي صلى الله عليه وسلم للنبوه، من حسن الخلق وما اتاه الله عز وجل من الرساله، ويشهد قلبه ذلك ويحاول ان يرده بين الناس، ومع ذلك البجاحه المتنائيه يقول له: اللهم اينا كان احب اليك. تفتكر على نفسك، اللهم اينا احب اليك وارضى عندك فانصره اليوم. ده دعا على نفسه. ولذلك سبحان الله حاجه يعني لن انسى الست اللي بعيد هذه الغطاط اسمها على انها سنه بلدي، وهي بتقول لي: سبحان الله، الى تصف نظر الى هموع اروح. كده كل ده عشان 20 جنيه؟ كان ايامها الراتب ب 20 جنيه. خدته وانا رايح المسجد والله عشان اتصلت عليا انا فلاحه وهترجع تاني ادي اشوفه. بقول لهم: انا مش والله ما تعبان عليا 20 جنيه. حبه دعاء وهي كذابه، ساعتهم على نفسها ايه لها الطف في النظر؟ ايه لها نوعه مش ايه ده ايه ده ايه ده؟ لو انت كده على نفسك طب خمي يا ستي وخلاص، لو انت هتخمي تاخدي لا حول ولا قوه. لكن في ناس كده بيضحك، بس والله العفو والعافيه. ولذلك الانسان اذا كان على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اذا كان عملش على هدي غير النبي، اذا كان على غير الحق، لا تجترئي فتدعو على نفسك. اسكت يا شيخ، خد الذنب ده بس، لكن تدعي على نفسك وتشهد الله بذلك احسن يستجيب. يعني نصوص كثيره، يعني زي كده مثلا اللي هي قال يا مرام قلت تعالى ولاد وابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين، اللي هو المباهله ان النبي صلى الله عليه وسلم جاب سيدنا علي وحسن وحسين وسيدنا فاطمه وخرج يباهل ولد نجران كان نصارى، ما كملوش ما قدرش يكملوا عشان عارفين اهل عارفين ان الحق مع النبي صلى الله عليه وسلم، مش هنقدر نقول القصه دي. وكل واحده بتقول لي يعني سبحان الله اللهم ارزقنا، هي طيبه تقول لي ربنا يديك على قد نيتك، قلت لها الرضا بيديك بلاش يديني على قد كرم، يعني انت مش عارفاها. انا فعلا الحمد لله بامين اسال الله ان يجعل نيتنا خالصه، بس انت قاعده تحاول في نفسك الاخلاص. طب انت دي حاجه شائبه، انا ما اعرفهاش والله، ربنا يرزقنا الاخلاص والتجرد، لكن بلاش تقولي لي كده احسن يطلع فيها حاجه شائبه يديني على قدها ويحصل مني الشوائب، خليها على قد كرمه هو فيتجاوز. فمن باب يعني لماذا يدعو الانسان على نفسه نجاح تمين تتبجع؟ اللهم قولنا ان كان احب اليك وارضى عندك فانصره اياه تبعد عن نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم في فضيحه هذا اليوم كان له حال، وكذلك كان من المشركين حال اخر. بدات المبارزه والمقاتله بين المشركين وبين الكافرين، وكانت من عاده العرب ان يزعموا الحرب بتقديم بعض الشباب كده كذا يعني زي تسخينه، ثلاثه من هنا وثلاثه من هنا وثلاثه من هنا يتبادلوا المبارزة، ثم لا يستشير بقى اللي مثل انه الاحباب ده يخرج بقوة على العدو. فالحمد لله رب العالمين، قدمت قريش عصبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة يبارزوا المسلمين، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم شباب الأنصار بما فيه من القوة والاستبسال، إلا أن المشركين قالوا نريد بنو أعمامنا، احنا عايزين من ايه؟ مننا على خمس فلوس احنا قتلنا عيالكم. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم عبيدة بن الحارث وسيدنا حمزة وعلي بن أبي طالب، ولعل وجود علي وحمزة شهادة قوة وصدابة للشخصيتين، من دايما اللي بتبتدي بيهم الحرب بيبقى أقوى ناس، يعني كتقدمة كده يعني ممثلين عن الجيش، فبيجيب أفضل ما في الجيش لتمثله. ثاني حاجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم حمزة دعم حبيب شتيتة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أحد علي بن أبي طالب ده زوج بنته وربيبه عليه الصلاة والسلام. فلكي خلي بالك من الكلمة دي أوي، لما نيجي نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عثمان يوعظ السيدة رقية، هل كان هذا حرصا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان وعلى قرابته؟ ما هو الشيء بالضبط أهو، ده النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن امامه برد من مراعاه سيدنا عثمان للسيده رقيه، ودي هتيجي بعد كده. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقدمهم هم كمن يسعر بهم بدايه الحرب، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلى بذل مما يحب. وانا هاجي دلوقتي بعد شويه اتكلم على ان كان في امتحان صعب قوي وشديد جدا جدا على المسلمين ونجحوا فيه، اللي هو انه يقدم كل واحد منهم من يحب لدين الله عز وجل. مفيش حد فيهم ادخر لاخ ولا خال ولا عم، المعركه دي كانت بتبين حقيقه صدق المسلمين. فعمر بن الخطاب قال في خاله العاصم بن هشام، سيدنا ابو بكر وقف قدام ابنه عبد الرحمن بن ابي بكر، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اثر العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو انتم تعلمون موقف العباس من بيعه العقبه، وهو اللي كان واقف جنبه بس ما كانش فيه. نجح النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام في حته اختبار والله اخاف وانا اقرا هذه الايه وارتعد لها. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم أهليكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. خشي بقى في الآية اللي بقولك عليها وشوفي بالله عليك هتنجحي في الاختبار ده ولا لأ. هتقولي مين يا ربي أحسن وأغلى عندي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تسقط إحدانا اللهم اغفر لي ولكم ولكل مسلم. بس تقدم الصلاة ولا أكل يتغدى لله لما بنقولش هتقف قدام تحارب تروح درس أو تعطي حاجة ولا تطبطب عليه وتنيم أصل عنده ثانوية عامة أصل طفل صغير أو يعني هل مقدم العبد بين يدي يا رسول الله؟ هل إذا كان أمر الله عز وجل أسأل الله العفو والعافية تعارض مع الآباء أو الأبناء واختبار صعب ربنا يلطف وما يتعاطف اسألي الله العافية؟ لأن الاختيار صعب يحتاج إلى قوة إيمانية عالية. لما بقف مع إن هذا هو البلاء العظيم كيف تعارضت محبة الله مع محبة سيدنا إسماعيل؟ فأمر الله عز وجل إبراهيم بذبح محبته في صورة شخصه واستطاع إبراهيم أن ينتصر على محبة الابن ويقدم محبة الرب سبحانه وتعالى فيفوز في هذا الاختبار. والبعض لا يستطيع أن ينجح في مثل هذه الفتنة في هذا البلاء فبقول يا رب كده يا رب عافينا يا رب ما نمتحنش فيها يا رب أسألك العفو والعافية نسأل الله أن ألا نلتقي بهذا البلاء لا تسأل الله لقاء العدو. لكن هل نجح الصحابة مع العاملين دول هيك؟ النبي صلى الله عليه وسلم خلص هو له مين ده أبو لهب خلاص عمه مات أبو لهب على الكفر عشان العباس يعني العباس محمد يأسره ولذلك طب يقدم حمزة وعلي آدم وبعد كده يقدم جعفر تيمور الموضوع خلاص التقديمة دي معروفة لأن نهايتها في نفس الآية في نفس سورة التوبة لما رب العزة تبارك وتعالى قال يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. تعالوا نقولها من الأول بقى عشان تعرفي هم مين. هم دول لأنه وهجروا وجهدوا يبشرهم ربهم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. ثم جعلنا بتأجيل صلاة النعيم المقيم اللهم اجعلنا من أهل الأجر العظيم. الاختبار ده نجحوا فيه لما كان الذين آمنوا وجاهدوا أنفسهم في مكة دلوقتي بقى آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. النجاح الأول يترتب عليه النجاح الثاني فهو في ترقي مع الله عز وجل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا عطفا. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ما كانش بيوفر عثمان ولا حاجة كانت بيوفر أقرب ولا حاجة وكذلك الصحب الكرام لما رأوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في المبارزة فتقدموا فكان بفضل الله عز وجل عرى الإيمان والتقوى كانت أوثق من رباط الأرحام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المبارزة الأولى انتهت بفضل الله عز وجل بقتل حمزة بشيبة وقتل علي الوليد، أما سيدنا عبيدة بن الحارث فاختلف مع صاحبه فأثخنه الجراح حتى أتى علي وحمزة فكروا عليه فقتل عتبة، ولكن قد أصاب من ذلك عبيدة قطع رجله فمات وهو راجع إلى المدينة. ثم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الثلاثة اللي قدمتهم قريش كانت نهايتهم القتل، فاستفاطوا غضبا هجموا هجمة رجل واحد على صفوف المسلمين، وإذا بالمسلمين كما ثبتهم ربهم ثابتون لا يندفعون لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يندفعوا إلا بأمره، فانتظروا أن يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا يدافعونه في مكانهم وكانوا يبحثون على أشد الكلمات عليهم أحد أحد، هم كانوا يعبدون الأصنام والآلهة، وكانوا المسلمون يعبدون لا إله إلا الله، يعبدون إله واحد، فكان يسمعون لهم ما يكرهون يأخذون أحد أحد. من عطاء الله عز وجل أن يثبت العبد وهو في وسط الطريق، هو خلاص النهاية الحمد لله فوزه وهيثبته، بس بتحتاجي كده على الطريق منح، منح جزئية. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يمنحه ربه تبارك وتعالى إغفاءات سنة، فيرى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم نزول الملائكة، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا بكر أبشر أتاك نصر الله، هذا جبريل آخر بعنان فرسه يقود سائر الملائكة على ثناياه النقر يعني الغبار، وهو يقود ألفا من الملائكة. والله عز وجل لما ذكر أن الله عز وجل سينزل الملائكة وذكر الآيات ألف ثم خمسة آلاف مدد، إلا أن الله عز وجل حقق النصر بالألف فلم يحتاج للخمسة. ودي سبحان العظيم لما الناس بتسأل يعني سبحان كثير مجيدكم ربكم بألف من الملائكة، ثم بعد كده ذكر الله عز وجل بخمسة آلاف، زي ما قلت والله بس صرت الألف اللي معاكي وأنا معايا الظرف خمسة آلاف، هم تحت أمرك، أنا بقولك تحت أمرك علشان تاخد راحتك في الألف اللي معاكي، لكن أنت لن تحتاجي لهذه الخمسة، فهي من باب بس يعني ظهر أمان للمسلم. فقال الله عز وجل فيها إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. عد معنا كده دلوقتي النوم اللي هو النعاس والمطر والربط على القلوب وتثبيت الأقدام ونزول الملائكة سبحان الله، بل معية الله، مش يا جماعة الموضوع مش معية الملائكة بس، الأكبر من معية الملائكة قول الله إني معك، معية الله ثم نزول الملائكة، كذلك هذا من الأسباب معية الله عز وجل ثم نزول الملائكة، كذلك ما قذفه الله عز وجل في قلوب الكافرين من الرعب، فإذا بالكافر يقف يأمر الله عز وجل ملائكة فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات، يجد الأيدي والأرجل والرؤوس تتطاير ولم يرى عبدا، فيلعبهم ذلك وبجنب بدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي جاءنا له. فإذا بالله عز وجل يقذف في قلوب الكافرين الله، والنبي صلى الله عليه وسلم نصره ربهم تبارك وتعالى بالله، النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا المنظر، فينزل النبي صلى الله عليه وسلم من عريشه ليخوض المعركة مع المسلمين، ويخوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو بصوت عالي يكرر سيهزم الجمع ويولون الدبر، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ إبنة من الأصبع ويرمي بها النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الكافرين ويقول شاهت الوجوه. سبحان الله، ما من مشرك إلا ويصاب بين عينيه وعلى مناخيره من أثر هذه الحسنة. ولذلك هذه الرؤيا لم تكن في حد ذاتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت من الله. لذلك أنزل الله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. تكرر ذلك عندما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بحسنة تراب وهو يهاجر وهم يصطفون أمام بيته السلام الحسنة تراب فكين ورح رميها في وشوشهم، كل واحد مسح النوم عن عينه ومسح التراب وما أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. اشتدوا على جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم محرضا الصحابة الكرام أن يشدوا وينشطوا، فتحمس الصحابة لوجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، فصار الصحابة الكرام لما ثبتهم الله عز وجل به وأمن قلوبهم يقطعون الأعناق ويضربون المشركين كما ذكر الله عز وجل، يضربون من كل بنان ويقطعون الأعناق ويتقلبون في الصفوف. وإذا بإبليس يشهد مشهدا لا طاقة له به، فقد كان يتمثل في سورة الرجل التي علته الحكمة في دار الندوة ليأتيهم بخطة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم يتمثل بسراقة بن مالك تأييدا للمشركين. إذا به يرى ما لا يراه الكافرون وهو عالم آخر، عالم الملائكة، يرى الله عز وجل يؤيد نبيه صلى الله عليه وسلم بما لم يكن بالحسبان في نظرة إبليس، فينقص على عقبيه ويفر كما ذكر المؤرخين. سبحان الله أنه ذهب إلى البحر الأحمر فغرق فيه. ما علينا من هذه النهاية إلا أن الله عز وجل ذكر هذا الموقف من أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرض ويقبل المسلمين على الجهاد، فقال يا أيها النبي حرض المسلمين على القتال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرضهم على القتال، وكان قوة الصحابة تكافئ أضعاف مضاعفة، تكافئ 200، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا ألفا من الذين كفروا ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. والشيطان ما لا يستطيع أن يتحمله بعدما كان يزين لهم المواصلة والنشاط ويحرض الكافرين على ذلك. قال الله وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. الله عز وجل أيد المؤمنين وحقق النصر لهم، وإذا بمواقف عظيمة جلل تحدث لصناديق قريش كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقتل كل منهم في المكان الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تخطئ أصابعه المكان الذي مات منه مات فيه الصنديد. على رأس أولئك قتل أبو جهل، لكن ليحقق الله عز وجل بقتله ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، مكن الله عز وجل ابن مسعود منه وفي ذي الرمق. أبلها كده قصة مقتله، أسأل الله عز وجل أن يربي أبناءنا على الإسلام، وأن يربي أبناءنا للإسلام، وأن يربي أبناءنا بالإسلام. قصة أمير معاوية شباب الأنصار الذين ضربوا مثلا للمجاهد الصغير، للمحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما التفوا حول عبد الرحمن بن عوف يريدون أبا جهل، فيسألهم عبد الرحمن ما تصنعون به؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف، فيسألهم ما تصنعون به؟ فيقول أحدهم أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول الآخر كذلك، فيقولان فوالذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارقن سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. فذلهم يتجولون بين الصفوف ويشير إليهم عبد الرحمن على أبي جهل فيبتدروه بالسيف حتى يقتله، فيضرب أحدهم فاقه فتطيح رجله فيسقط، ثم يأتي الآخر فيسخنه ضربا ويختلف عند رسول الله. والله أنا حتى أكمل قصة من كتر ما أنا محصورة على أطفالنا، على شبابنا، وعلى المرحلة اللي ابتكروها في النص، المرحلة المراهقة. يفضل الطفل دعي السبيل، ده مراهق، معلش الحميد، ده مرحلة انتقالية، وبعد كده يقولك ده شاب هتضيع شبابه بكرة يعقل، وله طفل عائلي، وله مراهق عائلي، ولا شاب عاقل. متى يعقل بقى؟ لما يأتيه الكهولة ولا يعد لشبابه فيما أفناه سؤال، ولا يعد أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. فترة الشباب كما فسرها ابن عباس يقولوا إيه؟ اللهم اغفر لنا يا أيها الشباب اعملوا فإن العمل في الشباب، اللهم أصلح أبناءنا والمسلمين، ببجي، كورة، قنبار. طب هي دي يعني فاكرين ان هم بيقتلوا بجد؟ الكلاية بيقتلوا بجد؟ ده ما قتلوش حد، ده بيضحكوا، ده هو قاعد على السرير ما اتضررش على حاجة، ده بيضحكوا على ولد، ده فنون القتال سيبهم يتعلموه، ده كورة وكمبازة والحاجات دي، ده رياضة، ما هو ربنا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هو ده حظ الشباب؟ ده ايه ده اللي قاعد كده يتفرج على حاجة؟ ما بالك ربنا عافينا طول ما انا ماشيه، ايه ده كافيهات كافيهات، عايزين يغيروا كلمه قهوه. القهوه بتاع زمان اللي مستهجن عندنا كان راجل مش ملتزم بيقعد على القهوه، ده راجل مش مؤدب، عايزين ما يدخلوا الستات القهوه ويخلوها دي كافيتيريا، خلوها حته بقى يعني ايه يعني يستبرئوا الحرام، لا يستهي لا لا يعني الناس والله كافيه، لا يبغض لهم المنكرات، عملوها كافيه شاف ما هي دي قهوه بس بالانجليزي. فلقيت الستات تخش وتشيش والرجاله تقعد والشباب ويقعدوا يسهروا، لحظه الا بالله لولا الكورونا شويه لموهم. في شباب الامه، اسال الله عز وجل ان يصلح شبابه، ده دول اطفال، اطفال رجال مراهقين ابطال، شباب صنعوا ما لم يصنعه الشيطان. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي الكلام على الشهداء والمجازفين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان تطرق لقصة النبي صلى الله عليه وسلم معهم عندما حكم أن كلاهما قتلاه. نرجع كده المقتل أبو جهل وتشوفي كيف أثبت الله عز وجل صدر أبا مسعود من أبا جهل، طلبه ابن مسعود فوجده في الرمق الأخير، فوضع رجله على عنقه يريد أن يحمل رأسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتزه، ولكن عدو الله ما زال فيه كبر. علشان تعرفي اني يعني شفت فرعون سبع، لو قال آمنت بالله لرحمه الله، لكنه قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. لو كان تاب وفيه الرمق وهو يعلم الحق لقبل الله عز وجل توبته، لكن تشهد هذه الفقرة موت أبو جهل على الجحود والكبر والنخوة والعظمة التي كان فيها. قال له ابن مسعود: هل أخذاك الله يا عدو الله؟ قال: وبماذا أخذاك؟ فنظر لابن مسعود وقال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، كأنه جبل أشم يعني ناي وتطلع الجبل، لقد ارتقيت مرتقا صعبا. لمن الكرة؟ قال: لله ورسوله. وقطع رأسه وجرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: الأذن بالأذن. هو قطع ودنك وانت تقرأ القرآن، يبقى أذن بس؟ لا، الأذن بالأذن والرأس زيادة، عطية من الله عز وجل. أن يمكنه من أذنه فقط، أن يمكنه من روحه، من كله. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله أكبر، الله أكبر، والحمد لله، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. والنبي صلى الله عليه وسلم حين يكبر ويحمد، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لو نصرنا الله عز وجل، ماذا لو حصلنا مردنا. فينس كده أسأل الله عز وجل أن يهدد ردود أفعاله، نفسها وبتفعل غريبة على الحزن وغريبة على الفرح. على الحزن ما أقولكيش ربنا عافيني، يا حزني أعوذ بالله من الشيطان، يا مصيبتي أعوذ بالله، يا لهوي أو ملاش بقى نقول الكلام صح فين. الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللي ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. عشان كده مش عايزه اقول، بس الله عز وجل عارفين مش ردود الفعل المسلمه. قلت معلش بس اللي نزل بيا حاجه صعبه ربنا ما يجرب علينا، ما جربش علينا بس انما الصبر عند الصدمه الاولى. اما القول هذا جل يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في حياه الدنيا بالاجر. في حياه الدنيا عند نزول اعوذ بالله جهه البلاء، عند نزول البلاء يلزمها الله عز وجل الكلمه الطيبه: الحمد لله استرجعت، وتروح كده تصلي ركعتين يخبروها، يديمها الله عز وجل السداد. وكذلك في الفرح، بص تلاقي الناس نجحت الاغاني طول اليوم، النجح يرفع ايده وراسه وهنبقى، هي دي صوره الفرح. هو الفرح عند العبد بباقي. اسال الله عز وجل ان يضبط ردود افعاله. أول ما يحصل حاجة جميلة مهولة، الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم كده قال الله أكبر، وقال الحمد لله. أعرف واحد جات له سكتة قلبية في جون، فريق بتاعه جاب جون، فرح بصواته، فرح بطريقة غريبة، سكتة قلبية في الحال. أصعب حاجة اللهم لا تحرم إن دي تبقى الخاتمة، مات عشان جون ذات هو جون. طب يا عمي فرحان أولا على إيه وبتفرح بإيه؟ لن أطيل، لكن لما تفرحي كبري قول الله أكبر. مرة كده ربنا يطلق لسانا، ربنا فرحنا فقول الله أكبر. ليت اللي يعني الظروف بقى زمايلنا فتحة خايبة، هو انت بتقلي ده على ايه؟ اما احنا بنفرح ازاي؟ نفرح بالتكبير، نفرح بالحمد، الله اكبر والحمد الحمد لله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم صحة قريبة عاجلة نكبر لها ونحمد الله عز وجل. إن شاء الله في اللقاءات القادمة انتهت المعركة بنصر المسلمين. نتكلم عن قتل الفريقين وعن بفضل الله عز وجل حكم الله عز وجل في الأسرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي بنعمته يتم الصالح. لو في حد عايز أي حاجة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك. جزاك الله كل خير يا أخت أميرة. الله يبارك في حضرتك. حضرتك معانا رسميني صح؟ اه يا حبيبتي. ربنا بعلمك يا رب. الصوت ربنا يبارك. الله يبارك فيك. مخلصين يا اللهم امين. انا كان لي طلب بس حضرتك انا لو سمحتي. قولي. الله يرضى عنك ولي امر عليك عدا وابدا يا رب. حضرتك عارفه ان احنا في ايام يعني ما شاء الله ايام جميله وعامله خير في رمضان. ايوه. فكنت عايزه حضرتك حتى لو في الدروس الجايه ان شاء الله تدينا مقترح يعني بحيث ان الواحد يبقى عارف اقل حاجه ممكن يعملها في اليوم ايه، بحيث حضرتك انت عارفه التواصي بالحق والتواصي بالصبر ما يبقاش في. ان شاء الله يا اختي والله بعتت لي وقالت لي انت هتبقى معانا في الاستعداد لرمضان، قلت لها ان شاء الله باذن الله. انا كنت بستخير ربنا عز وجل، كنت لسه بكلم شويه في الموضوع ان احنا يعني هل هنوقف ونعمل بقى ربنا يرزقنا اللي هي دوره كده استعداد لانفسنا والله قبل ما نعم. كنت بفكر اني كمان سبحان الله لانفسنا واخواتنا بين يدي رمضان زي ما كنا بنعملها استعداد لرمضان ولا دخلها في العلوم الشرعيه. انا بالنسبه لي الموضوع قلت لها يعني موضوع حمد بامين مش فقه، مش درس فقه او عقيده. انا بالنسبه لي ممكن ادخل الاستعداد في رمضان في نص الدرس يعني نتناقش في الموضوع ده نعمله فاصل ولا واحنا بنتكلم ادخله في النص كده، لان حمد بامين معظمها اسال الله عز وجل يجعل اهل الايمان ومعظمها اصلاح قلوب الايمانيات خش يعني مثلا في فرق ومذاهب او مثلا فقه. لكن فعلا ممكن فعلا لو بالصلاه بيتكلم عن منطلق الصلاه او غيره هيبقى الدرس غير دوره الاستعداد لرمضان. فانا حاسه بقى احنا لسه اولاد نتكافئ، بس انا حاطه في دماغي عشان انا محتاجه يعني اسال الله عز وجل من فضله يعني الحمد لله مين لما تيجي على رجب بدايه تشيلني ليكم بدري كده معاكم ونبتدي نعمل اعمال رجب بتسهل الاعدادات ده الاستعداد خلينا نشم ريحه الايمان. فهو ضروري ضروري لنا جميعا ان شاء الله باذن الله. الله يقدر يدي يحقق السباق غير اللي مش مستعد ان شاء الله باذن الله هنعملها باذن الله، يا اما تبقى نفصلها او تبقى داخليه داخل اللقاءات. يا ريت الله يرضى عنك يا رب. الله يكفيك كل خير يا حبيبي. تحبي تشوفي ابدا.